تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كان النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه تشريع، وذلك أنهم أهل كتاب مهما كانوا على ضلال وخطأ، إلا إنهم أحسنوا من المشركين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. مع أن النصر للروم على الفرس، ولكن المؤمنين يفرحون لأن الروم أهل كتاب، فهم مهما بعدوا أقرب إلى المسلمين من الفرس المجوس. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فمهما بعدوا فهم أقرب من غيرهم. فكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحب أن يوافق اليهود والنصارى فيما لم ينزل فيه تشريع. ومعلوم أن الصلاة قد فرضت على الأنبياء السابقين، فكان موسى يصلي ونوح وإبراهيم وعيسى ويحيى كلهم يصلون. والنبي يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان الأنبياء على خلاف بين أهل العلم هل يستقبلون الكعبة أو يستقبلون بيت المقدس. بعض أهل العلم يرى أن القبلة الكعبة من يوم أن بناها إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، والقبلة الكعبة، لكنها حولت إلى بيت المقدس من عمل اليهود والنصارى وليس من عمل الأنبياء، يعني ليس تشريعا وإنما انحراف عن التشريع. وبعض أهل العلم يرى له أن القبلة كانت بيت المقدس، ثم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حولت القبلة إلى الكعبة. أي الأمرين كان، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة كان يستقبل بيت المقدس في الصلاة، إذا صلى يستقبل بيت المقدس، لكن ماذا يفعل؟ يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فإذا كان هذا بيت المقدس هنا، النبي يأتي هنا عند الكعبة فيصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس صلوات ربي وسلامه عليه، فيجمع بين الأمرين، بين الكعبة وبين بيت المقدس. الإشكالية أين؟ إشكالية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة بين الكعبة وبين بيت المقدس، فإما أن يصلي إلى الكعبة ويعطي بيت المقدس ظهره، وإما أن يصلي إلى بيت المقدس ويعطي الكعبة ظهره. فكان يستقبل بيت المقدس، وذلك لمدة سنة وأشهر، قريب من 7 أشهر هو يستقبل بيت المقدس، ومن داخله يريد أن يستقبل الكعبة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وهي الكعبة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبل الكعبة، تحب الكعبة استقبل الكعبة. فصار بعد ذلك يستقبل الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول أهل العلم إن أول من استقبل الكعبة وأعطى ظهره لبيت المقدس هو البراء بن معرور، وهو من الأنصار. لما جاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أن جاءوا يبايعونه، دخل عليهم وقت الصلاة فاستقبلوا بيت المقدس. البراء بن معرور وهم في السفر استقبل الكعبة وجاء بيت المقدس في ظهره. قالوا له: ماذا تصنع؟ القبلة بيت المقدس، الرسول أخبرنا القبلة بيت المقدس، ماذا تصنع أنت؟ قال: والله إني لا أجد حرجا أجعل هذه البنية في ظهري. في حرج، هذه البنية هي الكعبة البناء، أجد حرجا أن أجعله في ظهري. قال: والله لئن رجعنا إلى النبي لنخبرنه. على كيفك أنت؟ نخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اصنعوا ما بدا لكم. فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله لا أجد في نفسي راحة أن أجعل هذه البنية في ظهري. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر ذلك، فقال له: قد كنت على قبلة لو صبرت، قد كنت على قبلة لو صبرت، اصبر ستتغير الأمور. وفعلا تغيرت الأمور وصارت القبلة الكعبة. وها نحن اليوم إذا صلينا نستقبل الكعبة. استقبل النبي الكعبة واستقبل الصحابة الكعبة بعد قريب من سنتين، سنة وسبعة أشهر تقريبا، صار يستقبل الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، واستقرت الأمور في المدينة. بعد سنتين تقريبا من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه بدأت الأحداث تتسارع. طبعا أول ما وصل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، واستقرت أمور أهل المدينة. بعد سنتين أرسل النبي أول سرية بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي، وكان عدد هذه السرية 12 رجلا فقط. خرجوا فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في مكان ما، وسمى السرية سرية نخلة، قال: عند نخلة معينة وصفها له النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الكتاب. ومعه كتاب لم يقرأه، فلما وصل فتح الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تجد كذا وكذا أموال لقريش، خذها، لأنها من أموالهم التي أخذتها منهم قريش. فصار حرج. كيف الحرج؟ الحرج أنهم وصلوا إلى هذا المكان في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم رجب، هذه الأشهر الحرم، منها أربعة حرم، هذه أشهر حرم. فكانوا في آخر يوم رجب، فقالوا: هل نقاتلهم الآن؟ بس كيف في رجب شهر حرام؟ قالوا: إذا ما العملق أن ننتظر إلى الغد، غدا ينتهي رجب ويدخل شعبان، وشعبان ليس من الأشهر الحرم، فنأخذها في شعبان. قالوا: في مشكلة ثانية. قالوا: ما هي؟ قالوا: عندنا الأشهر الحرم وعندنا الأرض الحرام. الآن ما في حرم، حرم المكي، الحرم له حدود. قالوا: إذا تركناهم اليوم غدا سيدخلون في الأرض الحرام. طيب الحل، وقعوا الآن بين ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، هذا لا يجوز، الإشكال الثاني إذا تركوهم وقاتلوهم غدا سيقاتلونهم في الأرض الحرم، وهذا أيضا لا يجوز لأن هذا حرم لا يجوز القتال فيه. الإشكال الثالث أنهم إذا لم يقاتلوهم في الشهر الحرام ولا في الأرض الحرام سيعصون أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم خذوا منهم الأموال التي معهم، وقعوا في إشكال. ماذا نفعل؟ طيب السؤال موجه لكم الآن، ماذا تفعلون لو كنتم أنتم هناك؟ ماذا تفعلون؟ ماذا تفعل؟ ها؟ أدري الشهر الحرام ولا الأرض الحرام؟ أدري تأخذهم في رجب ولا تنطرهم من بكرة ينتهي الشهر الحرام والأرض الحرام؟ في رجب، حارب حارب ماشي، رأيك ما في مشكلة. طيب من يوافقه يرفع يده، أنا في رجب على طول أول بأول. طيب الذي يقول لا ننتظر حتى ينتهي الشهر الحرام لكن في الأرض الحرام يرفع يده، لا نتكلم عن الأرض الحرام الآن. طيب الذي يقول نترك لا نقاتلهم، إن ما توقع أن يكون شرح لا نقاتلهم نترك أمر النبي يرفع يده. طيب ماشي ممكن. الذي يقول لا أدري يرفع يده. طيب هذا اختياركم الآن، نرى ما ماذا كان اختيارهم، ماذا كان اختيارهم، فاختاروا أولك قالوا حارب حارب، فقالوا نقاتلهم في الشهر الحرام قبل أن يدخلوا الأرض الحرام، فقاتلوهم وأخذوا الغنيمة منهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع كفار مكة إلى مكة قالوا قاتلنا أصحاب محمد في الشهر الحرام. قالوا كيف الشهر الحرام؟ نحن كفار نعظم شرعه وهو يدعي أنه نبي وينتهك الشهر الحرام؟ فصاروا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كيف تنتهك الشهر الحرام وأنت نبي؟ طبعا هو لم ينتهك، الذي انتهك من؟ أصحابه. قالوا كيف، لكن ينسب إليه الفعل، قالوا كيف ينتهك الشهر الحرام وهو نبي؟ فشعر النبي بالضيق صلى الله عليه وسلم، فعلا تضايق من هذا الأمر أن ننتهك الشهر الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل يجوز فيه القتال؟ قتال فيه يعني استفهام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال الله تبارك قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب، إذا الذي فعله إيش؟ كبيرة، وهو أن انتهكوا الشهر الحرام. قل قتال فيه كبير، لكن لم يتهي هنا الله تبارك، وهنا يبين ما في مجاملة، ما في مجاملة، الخطأ خطأ. قالوا كيف قاتلتم الشهر الحرام؟ قال الله تبارك نعم هذا خطأ. قل قتال فيه كبير من كبائر الذنوب،